القرآن الكريم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورتي الطلاق والتحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير اليوم إنما تجزون ما يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا

وكانت من